الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعاد فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولازلنا معكم رعاكم الله في تبيان حقيقة العذر بالجهل. وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله كيف أن أعداء الله سبحانه وتعالى من المخالفين، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجأ في دين الله سبحانه وتعالى، كيف أنهم يستغلون بعض العبارات والأقوال لأقوال أهل العلم رحمهم الله فيسيرونها وفق أهوائهم، مستغلين عدم فهم العوام للغة العرب البليغة وعدم فهم العوام للجمل العربية، أإنشائية هي أم خبرية، أتوكيدية هي أم تأسيسية، أو ما شابه ذلك. لذلك طلبنا منكم رعاكم الله في الدرس السابق، ونكرر نفس الطلب في درسنا هذا، ألا وهو أن تسمحوا لنا بأن نتكلم بلغة عربية ركيكة وبسيطة حتى يصل مرادنا إن شاء الله. فأوضحنا في دروسنا السابقة كيف أن هؤلاء الحمقى من الطرفين استغلوا بعض الأقوال فحصروا الكفر في الاستحلال والجحود، وأنكروا بالكلية الاستحلال العملي، مع أن من ينتسبون لهم ويدعون بهم وصلا أقروا بالاستحلال العملي وبالجحود العملي، وكذلك أقروا بمثل هذه المصطلحات. وبينا في دروس سابقة، وخصوصا عندما تكلمنا عن شرك الحكم، وكذلك عندما تكلمنا عن الناقض الثالث وبينا حقيقة التكفير، أوردنا كل الشبهات التي يستخدمها العاذرية والجهمية والمرجئة من أجل إضلال الناس فيما يتعلق بموضوع التكفير وبموضوع العذر بالجهل، فقولوا أهل العلم ما لم يقل. وأكثر من قولوه ما لم يقل هو شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. لذلك، وبما أنني وعدتكم على أن أرد عن كثير من شبهات هؤلاء، لكن منعا للإطالة وللتكرار، فأتمنى من الجميع مراجعة درسنا تحت عنوان بيان إيضاح وبيان ونذير على شبهات العاذرية في التكفير، وكذلك دروسنا حول حقيقة التكفير، ودروسنا أيضا حول شرك الحكم. أما اليوم، وبما أن هؤلاء الحمقى من الطرفين استغلوا أقوال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مسألة العذر بالجهل، فسنرد على أقوالهم هذه، ولكن ليس بلساننا، ليس بلساننا، إنما الذي سيرد عليهم هو الشيخ الهمام فارس السيف والقلم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. لذلك أتمنى منك التركيز، فوالله إن شبه هؤلاء أوهن من بيت العنكبوت، بل ومردود عليها. وبينت في دروسنا السابقة كيف أن الشيخ محمد رحمه الله بذاته هو من رد على هذه الشبهات. إذن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام الهمام محمد بن عبد الوهاب له رسائل عديدة تتعلق في موضوع العذر بالجهل، بل وحقق، أي أعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن، حقق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العذر بالجهل تحت رسالة بعنوان تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألتي العذر بالجهل وتكفير المعين. ولاحظ أن كل شبه العاذرية من أدعياء السلفية أصحاب الإرجاء الخفي، أصحاب الإرجاء الخفي، وطبعا هؤلاء إرجاؤهم خفي. لماذا؟ ذكرنا ذلك وبيناه، ولكن نكرر للأهمية. إذ أن المرجئة الذين كفرهم السلف الصالح رحمهم الله كانوا يختلفون مع أهل السنة والجماعة لفظا ومعنى في توضيحهم وتعريفهم للإيمان. إذن انتبه، كانوا يختلفون مع السلف الصالح لفظا ومعنى. وكذلك هنالك مرجئة وصفها السلف الصالح بالمبتدعة، إذ أنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في معنى وحقيقة الإيمان لفظا، وكذلك أخرجوا أعمال الجوارح وأبقوا على أعمال القلوب، فكانوا مرجئة الفقهاء. وأما في زماننا والعياذ بالله، بل وفي زمان الشيخ أيضا عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بدأ يتطور الإرجاء فأصبح بصورة خفية، إذ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة وأصحاب الإرجاء الخفي، لا خلاف لفظي ولا معنوي في تحقيق الإيمان وفي تعريفه ومعناه وتوضيحاته. إذ أنهم يقولون بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، لكنهم تبنوا قولا يقول بأن العمل شرط كمال. إذن تلبس هؤلاء بلباس أهل السنة والجماعة، لذلك نقول بأن هؤلاء أصحاب إرجاء خفي، وإن هؤلاء أشد خطرا من أصحاب الإرجاء الظاهر. لذلك تصدى لهم أهل العلم، سواء الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. لذلك ألف رحمه الله رسالة تحت عنوان تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألتي العذر بالجهل وتكفير المعين. بداية قبل أن أبدأ رعاكم الله، عليكم أن تعلموا هداني الله وإياكم بأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله سخروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وليكون الدين كله لله، فسخروا أنفسهم علميا وكذا بالسنان، يعني بالسهام وباللسان، ليردوا على أعداء الله سبحانه وتعالى. فأما الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فرد على عثمان بن منصور. عثمان بن منصور ورث عن جده داود بن جرجيس في معارضته لكلام أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، وعلى رأسهم الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب، فصادموا أقوالهم. كيف صادموها؟ هل صادموها بالحجة والبيان؟ لا والله، بل صادموها بالتدليس والبهتان، فدلسوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقولوه ما لم يقل. هذه هي أساليب أهل الضلال، ألا وهي دس السم في العسل من أجل نصر باطلهم والعياذ بالله، بل ونسبوا باطلهم إلى أهل الحق، نسبوا باطلهم إلى أهل الحق، أي أن ابن جرجيس وكذلك عثمان بن منصور نسبوا باطلهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتصدى الشيخ عبد الرحمن وكذلك من قبله جده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن عليك أن تعلم أيضا رعاك الله لأن هذا هو ديدن أهل الباطل، أن ينسبوا الباطل إلى أهل الحق بزخرف الكلام. لذلك أنا قلت لك في بداية الدرس، اسمح لي رعاك الله أن أتكلم معك بلغة عربية ركيكة بسيطة، طيب من أين يتأتى زخرف القول؟ بالتدليس على مقالات الرجال البليغة بما يوافق زمانهم، إذ أنهم يستغلون ضعف اللغة التدريجي الذي حصل منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يستغلون ضعف اللغة العربية التدريجي عند العوام فيزخرفون قول الرجال. هذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذا من الافتراء، إذن هذا هو التدليس الذي يفعله أصحاب الإرجاء، وأخص منهم أصحاب الإرجاء الخفي، وأعني هنا أدعياء السلفية أعداء الله. إذن أسلافهم من الجاهلية هم نسبوا باطلهم وبهتانهم، نسبوه والعياذ بالله إلى الحق نفسه. إذن أنا منذ قليل قلت لك بأن أهل الباطل ينسبون باطلهم إلى أهل الحق، لكن حتى أن هنالك من ينسب باطله إلى الحق سبحانه وتعالى. ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ ألم يقل الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هؤلاء أهل الجاهلية قبل محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون باطلهم إلى الحق نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك فعل اليهود، وكذلك فعل النصارى، إذ أنهم جعلوا ما هم عليه من باطل ونسبوه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى مثبتا أنه لا علاقة لإبراهيم بأقوالهم، أنه قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود أنفسهم لما عبدوا العجل ماذا قالوا؟ ألم ينسبوا ذلك إلى باطلهم هذا إلى الحق؟ ألم يفعل ذلك السامري عدو الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى رب موسى؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى؟ إذن هذا هو ديدن أهل الباطل رعاك الله، هذه هي الطريقة الجرجيسية، هذه هي طريقة عثمان بن منصور، والتي ورثها أحفاده اليوم في زمانكم، وعلى رأسهم أهل الإرجاء الخفي الذين يدلسون على الناس ويزعمون بأنهم ينقلون من ابن تيمية رحمه الله أو من ابن عبد الوهاب رحمه الله أو من ابن الحسن رحمه الله أو من الشيخ سليمان رحمه الله أو من غيره، فما تسأل أحدهم إلا ويقول لك: أنا سلفي، أنا شيخي فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، مستخدما الطريقة الجرجيسية الشيطانية التي هي أصلا ليست غريبة في ميدان الحرب ما بين الحق والباطل، بل هي طريقة أثبتها الله سبحانه وتعالى بتلبيس الحق بالباطل ونسب هذا الباطل إلى أهل الحق. فمن تبع هذه الطريقة الجرجيسية الخبيثة كعثمان بن منصور وكذلك دحلان وعلوي الحداد وكذلك الدجوي ومحمد علوي المالكي وغيرهم الكثير من الأزمنة المتأخرة، وأما في زمانكم فما أكثرهم ولا أستطيع حصر أسمائهم، لكن على الأقل على رأسهم المزابلة يدعون وصلا بالعلماء المذكورين وينسبون ما هم عليه من الباطل لأهل الحق والعياذ بالله. ثم أعلم رعاك الله بأنه من المسائل التي كثر فيها اللبس والخلط، وكذلك كثر فيه تقويل الرجال ما لم يقولوا ونسب الباطل إلى أهل الحق، هي مسألة تكفير المعين وكذلك إعذار الجاهل. فعند هؤلاء الجاهل إذا وقع في الشرك هو معذور، رغم كل الأدلة العقلية والنقلية بل والفطرية التي تأبى أن يسمى المشرك إلا مشركا. سمعنا وقرأنا الكثير من العجب العجاب ممن يدعون وصلا بأهل السنة والجماعة حول هذه النقطة. لذلك كان لابد للإمام عبد الرحمن بن حسن وكذلك من قبله محمد بن عبد الوهاب، ولا بد على كل مسلم سلك طريق السلف الصالح وسلك طريق أهل الحق أن يبين ويتصدى لأهل الأهواء الذين ينسبون باطلهم إلى الحق. هذا ما فعله الإمام الهمام عبد الرحمن بن حسن، فرد على عثمان بن منصور ليبين حقيقة القول في مسألة العذر بالجهل وفي مسألة تكفير المعين، وخصوصا بعد أن نسب عثمان بن منصور ومن قبله جرجيس نسبوا أقوالهم إلى شيخ الإسلام معتمدين على أقوال لشيخ الإسلام، قولوا الشيخ ما لم يقل، واستغلوا أن العوام لا يفهمون كثيرا من المصطلحات العربية ولا معاني الجمل، أن كانت هذه الجمل إنشائية أم خبرية أم تقريرية أو ما شابه ذلك. فبدأ رحمه الله وأعني الشيخ عبد الرحمن بتبيان ضلال هؤلاء الضلال. يقول رحمه الله: اعلم أيها الطالب للحق الراغب في معرفة الإخلاص والصدق أنه ورد علينا أوراقا صدرت من رجل سوء. إذا الشيخ عبد الرحمن يصف عثمان بن منصور برجل السوء، ونحن اليوم أيضا نصف كل من قال بقوله بأنه رجل سوء رجل ضلالة، فإياكم ثم إياكم الإنصات لأقواله. يكمل رحمه الله ويقول: ورد علينا أوراقا صدرت من رجل سوء تتضمن التحذير من التكفير من غير تحقيق ولا تحرير. يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أهل الرفض من الخوارج والاعتزال. انظر رعاك الله، انظر إلى طرائق المدلسين. الآن هذا الخبيث المسمى عثمان بن منصور لما كتب رسالة قال فيها بأن شيخ الإسلام يقول كذا ويقول كذا كذا، لكن من أين أتى بكلامه؟ يقول الشيخ عبد الرحمن: جاء بكلامه من رد ابن تيمية على أهل الرفض من الخوارج والاعتزال. هذه هي طريقة المدلس المفلس، لا يأتي بتقريرات الرجل وبمعتقده، إنما يأتي من كتب إما يكون فيها رد على مخالفين أو تبيان لبعض المسائل التي تقول فيها أهل الكلام ما تقولوا. وانظر الآن، انظر إلى زمانك، كل هؤلاء المدلسين يتكررون وسبحان الله لا يقولون ابن تيمية أو ابن القيم رحمه الله إلا من كتابه الدرء أو من كتابه الرد تلبيس الجهمية أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بكلامه في العقيدة مثلا. يكمل الشيخ رحمه الله ويقول: فإن هذه عبارة من لا علم عنده. إذن الذي يأتي بأقوال الرجال من مواضع أصلا لا علاقة لها في الخلاف المطروح، هذا لا علم عنده. يقول: هذه عبارة من لا علم عنده، ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل والخطل. ثم يكمل رحمه الله ويقول: يقول الرجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بها، وإن معرفتها شرط في الإيمان واجبة على الأعيان، أهل بدعة عند السلف. إذن شيخ الإسلام يسمي هؤلاء من الخوارج والمعتزلة، يسميهم ماذا؟ أهل بدعة عند السلف. ثم أكمل وقال: والأئمة عند السلف والأئمة وجمهور العلماء الحذاق من الأمة ومن تبعهم بإحسان، إلى أن قال: ومن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في حق من؟ في حق الخوارج. الزنديق المسمى عثمان بن منصور رمى المجاهدين وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأئمة الدعوة النجدية وكل من سار على خطاهم، رماهم بأنهم خوارج. لماذا؟ مستدلا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن الخوارج، إذ أنهم يبدعون كل من خالفهم. فانظر رعاك الله إلى زمانك الآن، انظر إلى زمانك، أوليس ما حدث يتكرر؟ ألا يوصف في زمانك من دعا إلى أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن دعا إلى العودة إلى الأثر والسلف يسمى بأنه خارجي أو من الغلاة أو أنه تكفيري؟ انظر رعاك الله، أوليس ما حدث يتكرر؟ إذ أنهم بعد أن يسموهم بالخوارج وبالمارقين وبالغلاة يستدلون بأقوال من؟ بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. فسبحان الله، ويكأن الصورة تتكرر بحذافيرها. لذا لا بد من قراءة التاريخ، لا بد، ولا بد من النظر إلى ردود أهل العلم الكبار على نفس المسألة المطروحة. يكمل رحمه الله، وأعني هنا الشيخ عبد الرحمن، في رده على هذه الفرية التي شابهت الفرية في زماننا، فيقول: وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ. طبعا هنا يكمل ناقلا عن من؟ ناقلا عن كلام شيخ الإسلام. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفهم لهم مستحلا لدمائهم، كما لا تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم واستحلالهم دماء المسلمين المخالفين لهم. ثم يكمل ويقول: وإن هذا، أي هذا الزنديق عثمان بن منصور، استدل وساق كلام شيخ الإسلام في الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، ولكنه اقتطع، أخذ منه ما قصد به اللبس والتضليل، وترك منه ما فيه البيان والتفصيل. انظروا الآن تماما كما يفعل المزابلة وغيرهم من أعداء الله من أصحاب الإرجاء الخفي، هذا ما يفعلونه تماما، كما فعل ابن جرجيس وكما فعل عثمان بن منصور، يقتطعون من كلام شيخ الإسلام عن أهل البدع والضلال ويجعلونه في الكافرين الأصليين والعياذ بالله، أو يجعلونه في من ارتد عن دين الله بتلبس بناقض من نواقض الإسلام، فيقيسون من ارتد وسب الله وحكم بغير ما أنزل الله وشرع مع الله واتخذ نفسه واعتبر نفسه ربا يعبد من دون الله، يشبهونه بمن؟ يشبهونه ببدعة الخوارج وبدعة المعتزلة. هذا إيه سمى الشيخ عبد الرحمن؟ قال: قاصدين بذلك اللبس والتضليل وترك المهم من النصوص التي فيها البيان والتفصيل. ثم أكمل قائلا: الآن أنا أتكلم عن عثمان بن منصور، لكن انتبه، كل ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، كل ما قاله في عثمان بن منصور طبقه الآن في زمانك على أي لحية سوء ضلال ممن يتقول على ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما لم يقول. الآن ماذا يقول؟ يقول: وما وجدنا لنقل هذا الرجل لكلام شيخ الإسلام وغيره محملا حسنا يحمل عليه، ولا حاجة لذلك دعته إليه، إذ ليس في جزيرة العرب وما حولها من يرى رأي الخوارج ويكفر الصحابة وغيرهم من أهل الإيمان بالذنوب التي لا يكفر صاحبها، ولا من يقول بالمنزلة بين المنزلتين وينكر القدر كالمعتزلة، ولا من يجحد صفات الرب كالجهمية، ولا من يغلو في أهل البيت كالرافضة فيدعي فيهم الألوهية. ماذا يقصد الشيخ؟ يقصد الشيخ ويكأنه يقول له باللسان البسيط، يقول لعثمان بن منصور: أنت تستدل بأدلة وتقول عنا بأننا أخطأنا، وتستدل علينا بكلام ابن تيمية، ويكأننا نحن خوارج كفرنا فاعل الكبيرة، أو نحن معتزلة نقول بالمنزلة بين المنزلتين، أو أننا ننكر القدر، أو أننا نجحد صفات الله، أو أننا نغلو في أهل البيت. إذن ما وجه استدلالك يا أحمق؟ يا أحمق، أنت تستدل علينا، فما وجه الاستدلال؟ وكذلك نحن نقول لهؤلاء الزنادقة في زمانكم الذين يصفون أهل الجهاد وأهل التوحيد، ومن أراد أن تكون كلمة الله هي العليا يصفونهم بأنهم خوارج، ألا أخرج الله أكبادكم من أجسادكم؟ تستدلون بكلام شيخ الإسلام حول مسألة تكفير المعين والعذر بالجهل في المسائل الخفية عن الخوارج والمعتزلة وما شابه ذلك، وتجعلونها في المسائل الظاهرة. أي غباء عندكم؟ أصلاً أين وجه الاستدلال؟ أين وجه استدلالكم بأن تشبهوننا بالخوارج؟ هل قلنا بتكفير فاعل الكبيرة؟ هل قلنا بالمنزلة بين المنزلتين حتى تشبهون بالمعتزلة أو ما شابه ذلك؟ ثم يكمل ويقول: فإن كان ذلك علم إنه إنما أراد بهذه النقول، انتبه له تماما كما يفعل رسلان وأشياعه من أعداء الله. ماذا يريد هذا الخبيث؟ وأعني هنا عثمان بن منصور وجده ابن جرجيس، ماذا يريدون؟ وطبعا أحفادهم اليوم يريدون نفس المراد. يقول الشيخ عبد الرحمن: إنما أراد بهذه النقول أهل هذه الدعوة الإسلامية التي ظهرت بنجد فانتفع بها الخلق الكثير، وألجم الغفير من هذه الأمة، وتمسكوا فيها بالأصول من الكتاب والسنة، وتأيدوا بإجماع سلف الأمة وما قرره أتباع السلف من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة محمد ابن قيم الجوزية، وكذلك سلفهم من أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل إنما أتي من جهة فساد الاعتقاد، فلا يرى الشرك الجلي ذنبا كبيرا يكفر فاعله، فوجه إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك وفارق أهله وكفرهم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه، وأمثاله من علماء السنة لما حدث في زمانهم وعمت البلوى فأنكروه وبينوا أن هذا هو الشرك، فصار من هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد بمحض الإخلاص والتجريد تماما يا أخوة، والله الذي لا إله غيره، تماما كما يفعل لها السوء الآن في زماننا. فوالله ما هم إلا عثمان بن منصور كما يقول الشيخ عبد الرحمن. يقول: أراد أن يتكلم عن أهل التوحيد الخالص الذين كفروا الكافرين والمشركين بالكتاب وبالسنة، والذين انتهجوا نهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تستدل به يا أحمق. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما ظهر ذلك في زمانه بينه وأثبت أن هذا من الشرك ومن الشرك الجلل، بل ابن تيمية قال: هذا شرك الأولون، بل وإن شرككم أعظم من شرك الأولين. لماذا؟ لأن شرككم حاصل بعد بيان، وأما شرك الأولين فما كان قد بعث الرسول. انظر إلى هذه العبارة الرائعة عندما قال: فصار من هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد بمحض الإخلاص والتجريد وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد، فلهذا قالوا: أنتم خوارج، أنتم مبتدعة، كما أشار إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله إذ قال: من لي بشبه الخوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان، ولهم نصوص قصروا في فهمها، فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. فرحمك الله يا ابن القيم، ورحمك الله يا ابن تيمية، ورحمك الله يا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والله ويكأنكم تتكلمون عن واقعنا وعن حالنا. فخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان، قالوا بأننا نحن الخوارج، ألا والله إنهم هم الخوارج، لأنهم قد خرجوا عن نهج السلف الصالح في تكفير الكافرين الذين كفرهم رب العالمين وكفرهم محمد طه الرسول الأمين. ثم يكمل وعن الشيخ عبد الرحمن ويقول: وإن هذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد، فإذا قلنا له: لا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا هو، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا إلى الله، وأن من توجه بها لغير الله هو كافر مشرك. قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد، أنتم خوارج، أنتم مبتدعة. هذا الكلام يا إخوة تعرفون منذ متى؟ هذا الكلام منذ 200 عام أو زهاؤها، ها هو يتكرر اليوم. إذا قلنا لهم أن من أشرك مشرك، وإذا قلنا لهم أن من دعا غير الله مشرك، وإذا قلنا لهم بأن من جحد صفات الله مشرك، وإذا قلنا لهم بأن من شرع مع الله مشرك كما أثبت الله ورسول الله، قالوا أنتم تكفيريين، أنتم غلاة، أنتم مبتدعة، أنتم كفار، أنتم خوارج. ثم يكمل رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن ويقول: وغاية ما موه به هذا على الجهال، وأنا أقول بقولك يا شيخ عبد الرحمن، وغاية ما موهت لحى السوء والضلال والإرجاء الخفي على الجهال في زماننا، أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في أهل المقالات الخفية أنها وإن كانت كفرا فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة. وهذا كلامه رحمه الله، يقول، وأعني كلام ابن تيمية، يقول: نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر. وما في معنى ذلك؟ فإن تكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنهم مخطئون. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. لكن تأمل رعاك الله، وأنا الآن أوجه كلامي إلى المنصف، المستمع المنصف، الآن سأعلمك رعاك الله كيف ضلل عليك ودلس عليك لحى السوء والضلال الذين عملوا وفق مسيرة ابن جرجيس وعثمان ابن منصور. نفس الكلام دلسوا عليك بأن أتوا بأقوال لابن تيمية، لكن هذا القول في المسائل الخفية، تأمل رعاك الله، هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن، يقول: فتأمل قوله، أي قول ابن تيمية، من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار، وقوله حتى تقوم عليه الحجة، فأراد بالكفار هنا المشركين، أراد بالكفار المشركين. ثم أكمل رحمه الله وقال: ونحن نحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه المقالات. يعني يقول لابن منصور: يا غبي يا أحمق، كيف تأتي بكلام ابن تيمية حول المسائل الخفية وتسقطها علينا وتقول أنتم ابتدعتم، أنتم خوارج، أنتم كذا؟ يا غبي، ديارنا خالية من أهل الإرجاء، ديارنا خالية من أهل الغلو، ديارنا ليست فيها هذه المقالات. ثم أكمل وقال: وقد صار الخلاف بيننا وبين كثير من الناس في عبادة الأوثان. هذا الشيخ عبد الرحمن يقول في زمانه الخلاف مع الناس في عبادة الأوثان، وأنا أقول الخلاف بيننا وبين أصحاب الإرجاء الخفي ليس في عبادة الأوثان، بل في عبادة القصور وفي عبادة الرجال واتخاذهم أربابا تعبد من دون الله، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يكمل الشيخ ويقول: إذا مشكلتنا مع هؤلاء عبادة الأوثان التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنها وعداوة أهلها، فتدعو إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد والإخلاص، وتنهى عما نهت عنه من الشرك بالله في ربوبيته وإلهيته، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم قال: وإن القرآن كله من أوله إلى آخره في بيان هذا الشرك والنهي عنه وتقرير التوحيد، كما قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإنا نقول اليوم للحى السوء والضلال والإرجاء الخفي: اعبدوا ما شئتم، اعبدوا القصور واعبدوا الرجال واعبدوا القوانين والدساتير، اعبدوا من شرع مع الله، فوالله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هذا هو التوحيد، وهذه هي الأصول بفضل رب العالمين. هذا ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يا من تدلسون على شيخ الإسلام، ثم يكمل رحمه الله وأعني الشيخ عبد الرحمن بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام، يقول إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا يقبل أصلا اللبس، يعني يستغرب كيف تدلس يا خنزير، كيف تدلس أصلا؟ هذا الكلام لا يقبل التدليس، لا يقبل اللبس. يكمل ويقول فإن كلام شيخ الإسلام لا يقبل اللبس، فإنه لما ذكر ما تقدمت إليه الإشارة من أرباب المقالات قال وهذا، يعني هذا الزنديق المسمى عثمان نقل جزءا من كلام شيخ الإسلام حول المقالات الخفية، لكن اقتطع باقي الكلام. ايش اقتطع هذا الزنديق؟ تماما كما تفعل لحسو والإرجاء اليوم، يقطعون هذا الكلام، يعني ينقل لك بأننا لا نكفر إلا بعد، لا نكفر المعين، ولا يكون هذا المعين من جملة الكفار الذين ذكرهم في المقالات الخفية إلا بعد قيام الحجة، ينقلون لك هذا الكلام ويسكتون، كما سكت جدهم عثمان بن منصور ومن قبله ابن جرجيس الزنديق، يسكتون. لكن ماذا يقطعون؟ اسمع ماذا يقطعون. يقول الشيخ عبد الرحمن وقطعوا وهذا، أي قول ابن تيمية، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام. لماذا تبتر هذا النص يا زنديق؟ لماذا تبتر قوله عندما أكد، عندما قال أنا أتكلم عن المقالات الخفية التي يعجز عنها العامة، أما الأمور الظاهرة التي يعلمها العامة والخاصة من المسلمين فمن وقع في الكفر فهو كافر، معينا كان أو غير معين. ثم استدل، وأعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، استدل باليهود والنصارى والمشركين، فقال إنهم يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. فإذا هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلاة وإيجاب لها وتعظيم شأنها، ثم أكمل قائلا ومثل معادات اليهود والنصارى والمشركين، إذن طرح أصناف العبادات لليهود والنصارى. أيضا الآن تكلم كمثال عن الولاء والبراء، فقال ومثل معادات اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. طيب أين الشاهد من هذا القول؟ الشيخ ها هنا يتكلم عن المسائل الخفية، انتبه الآن، ثم مع دائما شيخ الإسلام ابن تيمية حتى وإن تكلم في المسائل الخفية وفصل ما بين القول والقائل والفعل والفاعل، دائما حتى لا يكون هنالك تدليس وحتى لا يكون مقاله قابلا للتدليس كما قال الشيخ عبد الرحمن، ماذا كان يفعل الشيخ ابن تيمية؟ كان يعقب كلامه فيقول وهذا في المسائل الخفية، أو أنه يقول ولكن رؤوسهم كفروا وكانوا مرتدين. طيب لماذا قال رؤوسهم كفروا وكانوا مرتدين؟ لأنها ليست خفية عليهم، لذلك قال ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع مع أنها من المسائل الخفية، لكن ماذا قال؟ قال فكانوا مرتدين، إذن كفر المعين. طيب أيضا يكمل الشيخ عبد الرحمن ويقول وإن الذين قال فيهم شيخ الإسلام إنهم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع مرتدين هو الذي تقول به وعليه أئمة الإسلام قاطبة، وهو ينقم منا هذا الرجل وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. طبعا هنا هذا الكلام يوجهه لمن؟ لهذا الزنديق المسمى عثمان، يقول يا زنديق الشيخ الإسلام الذي تستدل بقوله هو الذي قال فيهم ذلك، هو الذي قال أنهم كانوا مرتدين، أي أنه كفر المعين لأنهم كانوا منحرفين عن التوحيد. وأنت الآن تدلس وتنقم علينا أننا نقول بما قاله شيخ الإسلام وبما قاله السلف من قبل شيخ الإسلام. لذلك يكمل الشيخ عبد الرحمن ويقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة، هذه هي الطامة التي نحياها الآن يا إخوة قبل أن أكمل، هذه هي الطامة والتي أوضحها من؟ أوضحها شيخ الإسلام. طيب من الذي يلقي هذه الشبهة؟ من يدعي وصلا بشيخ الإسلام، ومن يستدل ويدلس بكلام شيخ الإسلام. إيش هي الطامة؟ الطامة هي قولهم بأن من نطق وتلفظ بالشهادتين يدخل الجنة ولا يدخل النار، وأنا لا أستطيع أن أكفره، كيف أكفر من يقول لا إله إلا الله؟ مين أنا حتى أكفر لا إله إلا؟ هذه المقولات التي تسمعونها يوميا يا إخوة من أهل الإرجاء الخفي، عليهم من الله ما يستحقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن اعتقد أن بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفخر الرازي صنف السر المكتوم في عبادة النجوم فصار بذلك مرتدا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذين تقولون لا يكفر المعين. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: فصار بذلك مرتدا إلا إذا كان تاب. إذن يكفر ابن تيمية يكفر الرازي بعينه لما زين الشرك. ثم أكمل الشيخ عبد الرحمن، ولكن كلام طويل حتى لا أطيل عليه، وذكر سبب تكفير ابن تيمية رحمه الله للفخر الرازي بسبب كتابه السر المكتوب. ثم يأتي أحمق ويستدل بأقوال ابن تيمية حول تكفير المعين وحول العذر بالجهل والتي جاءت في المسائل الخفية وينسبها إلى المسائل الظاهرة وينسب باطله إلى أهل الحق. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن: فانظر إلى هذا الإمام، يعني ابن تيمية، فانظر إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه. الآن يصف عثمان بن منصور، وأنا أصف لحى السوء والضلال الآن في زماننا من أهل الإرجاء الخفي: لقد أزاغ الله قلوبكم فنسبتم إلى شيخ الإسلام عدم تكفير المعين. انظر ماذا يقول، يقول للزنديق عثمان، يقول له: أنت نسبت إلى الشيخ ابن تيمية يا من أزاغ الله قلبك، نسبت له عدم تكفير المعين، كيف وهو الذي ذكر لنا عن الفخر الرازي وأبي معشر وغيرهما من المصنفين المشهورين أنهم قد كفروا وارتدوا عن الإسلام؟ كيف يعني ابن تيمية ما بس كفر الفخر الرازي، كفر الكثير ممن انتسب إلى الإسلام، بل ممن ادعى أنه من علماء الإسلام. تأمل قول شيخ الإسلام عندما قال: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، أي أن ابن تيمية رحمه الله كان يقول عندما تكلم عن هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم علماء ودعاة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فسد الذريعة أن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي إلى دعائها والصلاة لها، وهذا من أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين. حتى هنا الشاهد، قال ابن تيمية: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. ثم أكمل وقال: بل وصنفوا كتاب على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة. ثابت بن قرة، يعني تخيل، كفر فخر الرازي وكفر أبي معشر البلخي وكفر ثابت، ولسه في أحمق بيجي وبيقول لك ابن تيمية لا يكفر المعين. هذا مش كلامي، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. يكمل الشيخ رحمه الله ويقول، طبعا هنا يرد على هذا الزنديق عثمان بن منصور، وأنا الآن أستخدم كلام عبد الرحمن بن حسن لأرد على هؤلاء الزنادقة من المزابلة وأشياعهم من أدعياء السلفية أصحاب الشرك أصحاب الإرجاء الخفي. اسمع ماذا يقول، يقول أن أنت تنسب إلى ابن تيمية أنه لا يكفر المعين. طيب بعد ما استدل بالفخر الرازي والبلخي وغيره، إيش قال؟ قال: وأما في الرسالة السنية فيقول شيخ الإسلام: وكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية. الآن أنتم يا مزابلة أغلوا في الحكام وفي الرؤساء، واجعلوهم ماذا؟ واجعلوهم أربابا من دون الله، ثم قولوا عنا خوارج لأن نكفكم. شيخ الإسلام يقول: من غلا في نبي، فما بالك إذا غلوت في زنديق أخرق يشرع من دون الله. إذا كان من غلا في نبي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، نوعا، جعل فيه نوعا واحدا من الإلهية، أنتم جعلتم في الحكام والملوك أنواع مختلفة من الإلهية، بل ومن الربوبية، إذ أن التشريع من الإلهية ومن الربوبية. فلا مشرع إلا الله، ولا يأذن الله البتة للثقلين، لا يأذن أن يشرع أحدا معه. يكمل شيخ الإسلام ويقول: مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أجرني، أو أنا في حسبك، أو نحو ذلك من الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. هذا تكفير ولا مش تكفير يا أغبياء؟ إيش يعني يستتاب؟ إيش رأيك نقول يستتاب للمسلم؟ قال والله لا نسميه إلا بعد الاستتابة. ما يا أحمق، يسميه ابن تيمية بأنه مشرك، إذ أنه قال فهذا شرك وضلال، فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني يا أحمق، يسمى ثم يعاقب، والحجة الرسالية متعلقة بالحجة الحدية، أي أنني لا أقيم الحجة الحدية إلا بالحجة الرسالية، أما الحجة الرسالية فهي قائمة يا غبي. من الذي قال؟ أنا الذي قلت. بل هل الشيخ عبد الرحمن الذي قال؟ لا، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تدعي وصلا به. يكمل ويقول: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن الله تعالى إنما أرسل الرسل. إذن الله أرسل الرسل، انتهى الموضوع. إذن الحجة الرسالية قائمة. يجي واحد أحمق يقول لك يا رجل هذا يشرع مع الله، يقول لك والله نقيم عليه الحجة. لك يا غبي أنت تستدل بابن تيمية، وابن تيمية يقول لك هذا يستتاب وإلا قتل. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إلها آخر. إذا انتهى الموضوع، أرسل الرسل وأنزلت الكتب. يكمل شيخ الإسلام ويقول: والذين يدعون مع الله آلهة أخرى كالمسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق. تماما. شوف أخي المستمع، اسمع كلام هؤلاء الزنادقة. اليوم عندما نقول لهم هذا الفاجر، هذا الحاكم كافر لأنه شرع مع الله، إيش يقول لك؟ يقول لك: لا هو لا يقول بأن هذا من عند الله، هذا التشريع ليس أفضل من شرع الله، أنا لا أعتقد بأن ما قمت به أحسن مما جاء من الله. شوف، طيب يا زنديق، أنت عم تقول ابن تيمية قال كذلك، طيب هذا ابن تيمية إيش يقول؟ دققوا يا أخوة، والله دلسوا عليكم كثيرا. يقول ابن تيمية: الذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا أصلا يعتقدون أنها تخلق لهم الخلق وتنزل لهم المطر وتنبت لهم النبات، إنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم لينهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة، انتبه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى الله إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. انتبه الآن، نروح نسأله لهذا الزنديق، يقول لك: يا أخي هذا ما قال بأنه أنا شرعي أفضل من شرع الله. طيب الكافر الذي كفره الله ما قال إن الله يخلق. يكمل الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ويقول: وإن هذا ما قالته طائفة من السلف، إذ أن أقواما يدعون المسيح وعزير والملائكة. ثم ذكر شيخ الإسلام كثيرا من الأقوال والأدلة على ذلك، إلى أن قال: وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. إذن الشيخ عبد الرحمن ينقل كلام ابن تيمية، فيقول يعني على مبدأ يا أخوة، يعني كأنه يقول لعثمان الخبيث هذا عثمان بن منصور، يقول له: يا غبي أنت تستدل بكلام ابن تيمية. طيب هذا ابن تيمية اسمع ماذا يقول. يقول: عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان يحقق التوحيد ويعلمه لأمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني ندا؟ بل ما شاء الله وحده، ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم أكمل الشيخ عبد الرحمن وقال بأن الشيخ ابن تيمية يقول أثناء أي عفوا ابن تيمية يقول مكملا للاستدلالات بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه ألم يقل: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان ذلك ليحذر مما فعلوه. وقال أيضا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال أيضا: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الشاهد يا أخو أن هذه النقولات التي جاءت عن شيخ الإسلام، يا من تستدل بشيخ الإسلام لماذا لا تبينها للناس؟ لماذا تقطعها عن الناس؟ وبالنفس المصدر الذي أنت نقلت منه، يعني أنت نقلت الجملة الأولى وتركت كل ما ذكره شيخ الإسلام عن التوحيد وتقرير التوحيد وبأنه أصل هذا الدين وبأن العبادة هي أصل التوحيد، والذي يشرك بالعبادة لا إسلام له، لا يسمى مسلما. لذلك يقول كل هذا، أي بعد أن نقل الأدلة، وأعني هنا ابن تيمية رحمه الله، بعد أن نقل كل الأدلة التي استدل بها لتبيان كلامه، قال كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. كل هذا تركته، كل هذا تركته وتمسكت بمقال ابن تيمية في المقالات الخفية، مع أنه حتى عندما تكلم في المقالات الخفية أتبعها بجملة أن الرؤوس كفار مرتدين بأعيانهم، إيش رأيك؟ وأتبعها بجملة وهذا في المسائل الخفية، أما المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر فاعله. ليش ما تنقل هذا الكلام؟ لذلك انظر الآن إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بعد أن نقل كل هذه النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يقول؟ يقول: فلم يبقى بحمد الله لمرتاب حجة في كلام العلماء بعد هذا التفصيل والإيضاح والبيان. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشف. الله المستعان. ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالخذلان. ثم يقول: وإن لابن القيم رحمه الله تفصيل حسن في مدارج السالكين في ذكر أجناس ما يتاب منه، وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل: الأول الكفر، والثاني الشرك. فأنواع الكفر 5: كفر التكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق، وبين هذه الأنواع. إلى أن قال، يعني ابن عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن يقول إلى أن قال ابن القيم: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. إذن الشرك نوعان يا حمقى، الشرك نوعان أكبر وأصغر، أما الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا. يا أهل الإرجاء الخفي، الله المستعان. اتخذت الحكام والرؤساء والملوك والطواغيت لله ندا، ثم تقولون لا نكفر إلا من استحل وإلا من جحد. طيب هذا شيخنا ابن تيمية الذي قمتم بالاستدلال بكلامه، وهذا ابن القيم يا من تدعون وصلا به، يقول لكم بأن الكفر أنواع خمسة. أنتم تقولون بأن الكفر جحود واستحلال، وهو يقول بأن الكفر خمسة: كفر التكذيب، وكفر استكبار، وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. أمامكم أحد خيارين: إما أن تعلنوا براءتكم من ابن تيمية وابن القيم وتعلنوا للناس أنكم مجرد كذابين تلبسون لباس السلفية، وإما أن تقروا بما قال علماؤكم الذين تدعون وصلا بهم. انظر الآن إلى كلام ابن القيم الواضح الصريح: الرؤساء والملوك وكذا والله اتخذت ندا. إذن يقول لك الشرك شركان، نوع أكبر وأصغر. الأكبر لا يغفر، لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا ويحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يا مزابلة، بالعامية البسيطة، لحقوا حالكم قبل ما تقولوا في النار: تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنتم تسوون الملوك والرؤساء، والزنادقة تسووهم برب العالمين في مسألة التشريع، في مسألة الحكم. سويتم بينهم وبين ربكم، تحبونهم كحبكم لله، بل وتخشونهم أشد خشية من الله. هل من مستمع الآن يستمعني ينكر هذا الكلام؟ هل من مستمع لا يعلم؟ بل حتى أن العامة تبرر لكم يا زنادقة لماذا أنتم ساكتون عما يحدث في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يبررون لكم؟ يبررون لكم: والله إذا تكلم على السجن فورا، أو سيقتل، أو إلى آخره. يعني الخشية، يعني أنتم تخشون الرؤساء والملوك أكثر من خشيتكم لله، والله يقول لا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. انظر إلى كلام ابن القيم، هذا الكلام الذي يسطر بحروف من ذهب، يقول: يعتذرون أمام الله إذ نسويكم برب العالمين. ثم قال: مع إقرارهم بأن الله وحده هو الخالق لكل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، لا تميت ولا تحيي. حتى ما ترد علي يا زنديق وتقول: والله أنت عم تقولنا ما لم نقل، نحن لا نعتقد بأن الرؤساء نسويهم بالله، نسويهم بأنهم مشرعين أو أنهم حاكمين، لا نعتقد بذلك. ها هو الشيخ يقول لك: مع أن هؤلاء أحبوا معبوداتهم وساووها برب العالمين، مع أنهم لا يعتقدون بأنها تساوي الله، ولا يعتقدون بأنها مليكة لشيء، وأنها خلقتهم أو رزقتهم، ولا أنها أباتتهم أو أحيتهم، إنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال مشركي العالم. هذا كلام ابن القيم. وأنتم أيضا نقول لكم نفس الكلام: أنتم لا تقولون بأن التشريع من حقهم، بل هو من حق الله، نعلم أنكم تقولون ذلك، لكن تسويتكم لهم إنما كانت في العبادة، أي باتخاذكم لقوانينهم ولتشريعاتهم، باتخاذكم إياها، بل أنتم اتخذتموهم آلهة. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. قال عدي بن حاتم، قال: يا رسول الله، الله يقول اتخذنا الأحبار والرهبان اتخذناهم آلهة من دون الله. قال: والله ما كنا نعبدهم. فأيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوليس إذا أحلوا الحرام حللتموه، وحرموا الحلال قال: فتلك عبادتهم. وأنتم أيضا الرئيس أو الملك أو إلى آخره يقول: هذا ممنوع وهذا مسموح، هذا عليه عقوبة هذا ما عليه عقوبة، هذا حلال وهذا حرام، وأنتم عملتم ووافقتم كما علم النبي عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يكمل، وأعني هنا ابن القيم، ويقول: بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. الآن انظروا إلى أنفسكم يا أعداء الله، تحبون الرؤساء والملوك بل وتقبلون أحذيتهم قبل أيديهم وتعظمونهم وتخشونهم بل وتدعون الناس إلى عدم إنكار المنكر ولو زنى وسرق على الهواء مباشرة نصف ساعة، وتوالونهم وتدافعون عنهم من دون الله، بل أعظم من محبتكم لله، بل تستبشرون بذكرهم. هذا الكلام الذي ألفظه الآن والله ليس كلامي، هذا كلام ابن القيم، يقول بل منهم وأكثرهم يحب آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم. أنتم الآن ألا تدافعون عن الحكام؟ ألا تستبشرون بذكرهم؟ والله واحدكم يا زنادقة إذا اتصل في هذا الزنديق والله لا يطير فرح. تستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، وتغضبون. هذا كلام، انتبه الآن، ابن القيم هو الذي يقول، يقول ويغضبون إذا تنقص أحد من معبوداتهم. الآن عندما نقول بأن هؤلاء الحكام طواغيت وهؤلاء الحكام زنادقة، من أكثر من يغضب؟ أوليس أدعياء السلفية؟ بل يغضبون، بل ويشتموننا ويزندقوننا ويكفروننا ويسلطون الناس علينا. فرحمك الله يا ابن القيم، والله إنكم تغضبون على معبوداتكم وعلى آلهتكم. انتبه الآن ماذا قال، انتبه، يقول وإذا ويغضبون إذا تنقص من معبوداتهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد من رب العالمين. أترى؟ أترى دقة هذا الوصف الذي قلت لك بأنه يسطر بماء من ذهب؟ والله وكأنه يصف حالنا اليوم. معبوداتهم من الملوك ومن الرؤساء ومن المشايخ، إذا أتكلم بها أحد يغضبون أكثر مما يغضبون إذا تكلم أحد في حق الله والعياذ بالله. ثم يكمل ويقول وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا أعرضوا عنه ولم يستنكروا له، أو لم تستنكر له قلوبهم. ونحن اليوم نشاهد هذا رأي العين. انظر ماذا يحدث في جزيرة محمد الآن صلى الله عليه وسلم، معازف، رقص، خمور، هل تجد من منكر؟ لماذا؟ بل على العكس يغضبون ممن أنكر، وأعني هنا أدعياء السلفية لحسوء والضلال، بدل أن يشتموا ويلعنوا معبوداتهم على ما يفعلون في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، من ينتقص من معبوداتهم يشتمونه، يكفرونه، هذا بدعي، هذا مبتدع، هذا خارجي، هذا من الغلاة. وإذا أطعمهم أحدهم طعمة بسيطة سكت عن الاستنكار. هذا كلامنا، هذا كلام عبد الرحمن بن حسن، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن تيمية. اسمع ماذا يقول، يقول وترى أحدهم قد اتخذ ذكر آلهة وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه وهو لا ينكر ذلك. يعني انظر الآن إلى واقعك، الذي يخرج ويمدح الطواغيت ليل نهار ويتصدر الشاشات ما بينكروا عليه، أما إذا واحد طعن بالطواغيت تكفيري إرهابي يصبح كالليث في الحرب كما قال ابن تيمية ابن القيم رحمه الله. لذلك وحتى لا أطيل عليك أخي المستمع، يكمل بكلام طويل ثم بعد ذلك يقول، أي بعد أن ذكر ذلك قال وإن هؤلاء لهم أسلاف من المشركين. قال تعالى حاكيا عن أسلافهم من هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لذلك شهد الله عليهم بالكذب وبالكفر وأخبر أنه لا يهديهم. لذلك قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز ثم يكمل رعاكم الله بكلام طويل، ولكن حتى لا أطيل عليكم، أنا بغنى عن نقل هذه الاستدلالات الكثيرة والعديدة حول تكفير المعين وتكفير فاعل الشرك وعدم عذره بالجهل، إذ أن الشرك والتوحيد إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات، فلا يجزئ المفرد عن المجمل، لا يجزئ في مسألة التوحيد والشرك، لا يجزئ. يعني أن تترك جزءا من شرك وتفعل جزء آخر أنت لست مسلم، أنت لست مسلم. هذا كلامنا نوجهه هذه الليلة إلى أصحاب التجهم والإرجاء الخفي الذين دلسوا على العوام بطريقة، اتبعوا الطريقة الجرجيسية الشيطانية، إذ أن ابن جرجيس اتبعها وهي طريقة شيطانية أثبتها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي نسبة باطلهم إلى أصحاب الحق. بل إن المشركين والعياذ بالله ينسبون باطلهم إلى الحق نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسنكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الرد على هؤلاء الزنادقة من أعداء الله من أصحاب الإرجاء الخفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.